بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح المقرر في منهج أصول الفقه من الدورة التمهيدية. كنا تكلمنا على الإجماع كالأصل الثالث من الأدلة المتفق عليها. نبدأ في الكلام على الأصل الرابع والأخير من الأدلة المتفق عليها وهو القياس. يقول تعريف القياس: الحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي، بأمر منصوص على حكمه الشرعي لاشتراكهما في وصف جامع بينهما. وكده قال أركان القياس. احنا طبعا واضح الحاق أمر غير منصوص عليه بأمر منصوص. يقول الأمر غير منصوص عليه ده اللي هو الفرق، والأمر منصوص عليه اللي هو الأصل، وعندنا العلة وخدلك اللي هي الوصف الجامع دوت اللي هي العلة، وعندنا الحكم بنلحق حكم ده بحكم بحكم دوت. ده الكلام اللي هو قاله. فقال عندنا أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. أظن الكلام كده واضح جدا. القياس في اللغة مصدر لفعل قاس يقيس قياسا وقيسا، وله في اللغة معنيين: الأول التقدير، والثاني بمعنى المساواة. التقدير يقول لك قاس الفلاح الأرض بالقصبة، يعني قدرها بالقصبة أو بالزرع. واخد بالك؟ مثلا الثوب يقاس بالزرع، قاس التاجر الثوب بالزرع، يبقى ده مثلا كام زرع، وهكذا، يعني قدروا بذراعه. ده بمعنى التقدير. يجي القياس بمعنى التقدير. يأتي القياس بمعنى المساواة. واخد بالك؟ يعني بقول لك فلان لا يقاس بفلان، يعني لا يساوي ولا يداني، لا يقاس به، يعني لا يساوي. يجب معنى التقدير ويجب معنى القياس. تعريف الشيخ اللي هو الحاق فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه بجامع بوصف جامع اللي هي العلة لاشتراكهم في في الحكم لاشتراكهم في العلة. ده قريب من تعريف الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين بيقول هو تسوية، يعني الحاق زي تسوية، تسوية فرع بأصل، وده يعني أقرب يعني. أخذ ذلك وإن كان بيقولوا فيه دور، يعني حتى التعريف ده يقول لك فيه دور، يعني الأصل والفرع لا يتوقف تعريفهم على تعريف القياس. وأخذ ذلك وبعض العلماء ردوا على الدور في هذه المسألة. فهو تسوية فرع بأصل في حكم العلة جامعة، ده تعريف الشيخ العثيمين. تعريف هو بوصف جامع أفضل من تعريف العلة الجامعة، عشان ندخل فيها بعض أنواع القياس. سيجي الكلام. الشيخ العثيمين بيقول نسوي الفرع بالأصل في حكمه من أجل إن هم متفقين في في العلة الموجبة للحكم. يجي عندنا فرع اللي هو المقيس، وعندنا أصل اللي هو المقيس عليه، وعندنا الحكم اللي احنا عرفناه. واخد بالك؟ الحكم ده ممكن يدخل في حكم تكليفي، بعض الناس بيدخلوا في حكم وضعي، صحة وفساد وبطلان، واخد بالك؟ وهكذا. تحريم مثلا نقول ده محرم قياسا على ده، او واجب ده واجب قياسا على ده، واخد بالك؟ عشان الحكم، عشان العلة جامعة بينهم. او ده صحيح قياسا على ان ده صحيح، او ده فاسد قياسا على ان ده فاسد، وهكذا. العلة هو بيعرف ان هي المعنى الذي ثبت، واخد بالك، بسببه حكم الاصل، المعنى اللي من اجله ثبت حكم الاصل. مثلا بيضرب امثله: اذا قلنا العله في جريان الربا في البر، واخد بالك، ان هو مكيل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الاجناس الربويه السته، قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه، دول يدا بيد مثلا بمثل، دول بيسموهم الاثمان، يعني دول الاثنان اللي هم الذهب والفضه، دول لهم حكم الثمانيه. بعد كده الاربعه التانيين، يعني دول خاصين. الاربعه التانيين بدا العلماء بيختلفوا في العله، واخد بالك، ايه العله في الاربعه التانيه؟ هل ان هم مثلا انه بيكالوا، ولا هم مطعومين، واخد بالك؟ فكل واحد من المذاهب ليه علة، وبالتالي العلة بيلحق بها غيرها. واخد بالك؟ يعني انت لو قلت العله ان هو مثلا ايه مكيل، يبقى الارز مكيل، يبقى الارز يلحق بيهم، وكل مكيل يلحق بيهم، واخد بالك؟ يبقى الاشنان اللي هو ازاز صابون كده، واخد بالك؟ حاجه صابون تلحق بيهم. لو قلت ان هو مطعوم او يقتات، يبقى الاشنان ده ما يلحقش، لا يلحق بيهم. يبقى احنا ممكن نلحق او ما نلحقش تبع الايه، تعديه العله. يبقى نقول مثلا الارز بالارز، يدا بيد، مثلا بمثل. ليه؟ لان هو يلحق بنفس العله اللي فيها الربا، اللي هي العله في الاجناس الاربعه اللي هم الايه المذكورين. معايا مش معايا كده؟ نعم. طيب لو قلنا مثلا عله الاثنين، الكيل والطعم مثلا، يبقى برضه مش هنلحق بهم غير كل مكيل مطعوم، كل مكيل ايه مطعوم، واخد بالك؟ ممكن نقول العله انه يتدخر، يبقى الاشياء التي لا تتدخر لا يجري فيها الربا. كل دي اختلاف في المذاهب، لكن انت حدد العله، حدد العله والحق بها ايه بالقياس غيرها، تقول يجري فيه الربا يدا بيد مثلا بايه بمثل، تجري فيها الزكاة برضه. مثلا زي الأجناس الزكوية مثلا، اللي فيها الزكاة مثلا، إيه هي؟ واخد بالك؟ برضه نفس الكلام. فيها شيء ما فيها الزكاة، نلحق بها نفس الإيه؟ مثلا الخضروات ليس فيها زكاة، يبقى نلحق بها إيه مثلا؟ إيه العلة في الخضروات؟ إنها لا تدخر مثلا، يبقى كل ما لا يدخر يجري فيه الإيه؟ لا عدم الزكاة برضه. بيقول مثال القياس ان ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع البر بالبر، الا مثلا بمثل ودا بيد، ده كلامه هو على البر والقمح. وان تاملنا العله ان هو مكيل او مقتات، يعني هو ممكن البر مكيل او ان هو يكال، ممكن يكون مدخر، فنقول العله دي موجوده في الارز، يجي يقص الاثنين على بعض. يجي البر هنا اصل، الارز فرع، العلة انه مثلا قلنا مكيل او يقتات او يدخر، طبعا ما قلنا ايه العلة او مكيل يقتات، قسنا الارز على البر، الارز هو مش منصوص عليه، واخد بالك؟ ايه الحكم؟ ان يحرم بيع جنسه بجنسه الا ايه، يدا بيد مثلا بمثل، ماشي كده؟ بيقول ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة الهرة، وعلل كده بانها ايه، من الطوافين عليكم الطوافات. طب ما الفقر مش برضو نفس التحرز منه يشق؟ فبعض الناس واخد بالك قالوا ايه، ان الفقر برضو من الطوافين عليكم الطوافات، يقيسوا عليه انه سؤره ايه طواهد. طب في ناس مثلا قالوا في بعض الارياف الحمار يقاس على الهرة، ده كلام مش خلاص فاهمين ليه؟ لان بعلة المشقة، ان في الارياف ان الحمار ده ممكن داخل طالع على الناس في البيوت، يقول لك ده ايه من الطوافين عليكم، في الحالة ديت يبقى سؤره مش نجس، ده كلام مش خلاص يمين، المشقة تجلب الايه التيسير، لكن هو كلام ده مش صحيح. يعني الهرة حجمها صغير، التحرز منها صعب، القطة غير، بخلاف الحمار مثلا حجمه كبير. لو قلنا مثلا ان الفأر حجم صغير زي ايه يعني ايه، واخد بالك؟ يعني هي موضوع قياس، انت تجيب عله وتلحق بها الايه وتخليها اصل، وتلحق بها الفرع على الاصل، وتدور نفس الحكم. وممكن واحد يجيب لك بعد كده في حاجه اسمها ايه، المسالك، مسالك العله، ازاي بقى تطلع العله وتنقيها من الشوائب، واخد بالك؟ وفي حاجه اسمها القوادح، بس طبعا هو الحاجات دي تعتبر اصعب في اصول الفقه، اللي هي المسالك والقوادح، ده مش هناخدهم خالص. لا احنا مش ناخدهم بعد كده، لا ان شاء الله. لكن في عندنا ايه حاجه كده اسمها القوادح، قوادح العله. دي يعني ايه قوادح العله؟ يعني انت طلعت عله تكون هي ايه مثلا معلول، مش هي العله، العله دي معلوله، فما يجي الحق غلط، يجي قياسها غلط، فيبتدي يدي لك ايه قادح، قدح النقد، قدح الكسر، يعني بديك قوادح في العله اللي انت جبتها. فانت تجتهد بالمسالك، وممكن غيرك يتعقبك بالقوادح. القوادح يعني المسالك اللي هي اقيس ده على ده، المسالك اللي هي طريق استخراج العله، انت ازاي بتطلع العلة؟ يعني جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا مسلك اسمه الصبر والتقسيم، الصبر اللي هو الجمع والتقسيم اللي هو الاختبار، الصبر والاختبار بحيث انك انت تطلع العلة صحيحة. فمثلا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويصرخ ويقول هلكت، وقعت وفعض جاء أعرابي يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وقعت على ذاته في رمضان، فيجي العلة يقول لك احنا نجمع الأوصاف، ممكن انه هو أعرابي الرسول عطره الكفارة، ممكن انه هو يصرخ، ممكن يقول هلكت، ممكن يضرب صدره وينتف شعره، ممكن انه هو واقع. فابتدي دي ممكن كل ما يصلح اسمه ايه الجمع، فاهم كده؟ ها بعد كده ابتدي انا اعمل لها ايه اختبارات، مين اللي تصلح للعلية، في وصفه طرد في وصفه منعكس. فابتدي المهم خلاص احنا ايه هبتدي نختبر بالمسالك نطلع العله الصحيحه. ممكن اطلع عله واحد يقول لا مش هي دي العله، واخد بالك؟ مساله ما تنفعش ليه؟ يبتدي يديني قوادح في الايه في العله. المهم فالموضوع ان العله في الهره انها من الطوافين عليكم الطوافات، اللي يقول هي دي العله بس، واخد بالك؟ يقول ان كل ما هو من الطوافين عليكم الطوافات يخش في نفس الموضوع. فالحمار من الطوافين عليكم الطوافات في البيوت الارياف، في الكوره تلاقي نفس العله، واخد بالك؟ اللي يقول لا ده هي يصعب التحرز منها كمان لصغر حجمها يخرج الايه الحمار، واخد بالك؟ ممكن يدخل الفأر وهكذا. يعني ايه المهم ان كل ده ده انت المهم احنا فهمنا عن ايه قياس، واخد بالك؟ وازاي نقيس. طبعا القياس ده فيه قياس ممكن الاولى، في قياس الادنى، في قياس مساوي لما يكون الفرع اولى بالحكم من الاصل. وان كان بعض الناس بينكر هذا النوع، يعني ما مش بينكر ان هذا النوع من القياس، فلا تقل لهم ايه اوف، يقول لك لا بالضرب، يقول لك بالاولى. في بعض الناس زي ابن حزم مثلا انكر القياس لكن لم ينكر هذا النوع، فبيقولوا في حاجه ده ثابت باللفظ مش بالالحاق، ثابت بالايه باللفظ، فيقول حاجه اسمه اللفظ ليه في فحوى الخطاب، واخد بالك؟ او لحن الخطاب او مفهوم الموافقه. فبيقول لك فحوى الخطاب او لحن الخطاب او مفهوم موافقه بيسموه قياس في معنى الاصل او قياس الاولى. فيقول لك لا ده المسكوت عنه اولى بالحكم من الايه من المنطوق بدلاله اللفظ مش قياس ولا الحاق. فابن حزم لا ينكر هذا النوع من القياس، فعنده نوع من القياس يقر بما فيهوش عله. ما يقولكش لا، يقولك مثلا الضرب ده هو اولى بالحكم من الايه من المنطوق. ليه؟ يقولك اللفظ دل على كده، فلا تقل لهم اوف دي اقل حاجه ما تعملهاش، ما بالك بالاعلى ايضا لا، ده باللفظ بالقران مش قياس، واخد بالك؟ وفي في بعد كده في قياس مساوي، يكون الاثنين نفس. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن احراق او اتلاف مال اليتيم، طب انت لو احرقت نفس العلة، الاتلاف والحرق حاجه واحده، قياس مساوي. ممكن يكون بالادنى مثلا الخمر مسكر، طب النبيذ مسكر اقل من شويه جاي يلحق بيه بالايه بالادنى، واخد بالك؟ طيب بعد كده بيقول حجيه القياس ومنزلته. اتفضل. حسين علي بقى طالب قاس البيهزي شارب الخمر مالوش حكم، شارب الخمر مالوش حد، لكن هو عمل له حد. هو الـ اذا سكر هذا واذا هذا افترى فرى ان نعطيه حكم القاذف، نعطيه حكم الايه القاذف. وفي بعض الناس بيقول لا ده ثابت بالنص، واخد بالك؟ ان لكن ما تحددش جلده 40 ولا 80، واخد بالك؟ وبعض الناس يعني هذه مساله فيها خلاف. اللي بيقول ان احنا نجيب امثله كثيره للقياس، هنجيب امثله كثيره لل حاجه كمان. لا لا اتفضل. انا دلوقتي يجوز ان اللي ماتت وعليها صيام ماذا يجوز ان اقضى عليها، طب ماتت وعليها صلاه يجوز ان انا اقيس الصيام. ما هنا انت ممكن تقول بالقياس لان ده دين وده دين، لكن يجيك مثلا ابن عباس يقول لك لا يصلي احد عن احد، اثر يجي كده ما ينفعش الصلاه القياس، لا ما ينفعش، لان في حاجه يقول لا الصلاه حاجه خاصه واخد بالك؟ وبعدين الصيام نفسه اصلا امتناع. الصيام نفسه في صيام فرض وفي صيام نذر وفي صيام تطوع. تطوع بالاتفاق ما حدش يصوم تطوعا حد. في فرق بين النذر والايه والفرض. فاثر عائشه ان اللي ماتوا عليه صيام نذر يصام عنه، واللي عليه صيام فرض يطعم عنه. فحتى الصيام الاصل مختلف في الصيام اصله، ما انت لازم تحقق العله فيه، يكون عله واخد بالك. فانت مثلا مش كل الصيام تصوم عنه فرض، ده فرض واخد بالك. لا لو نذر ونذر، لو رمضان ونذر، ما انا بقول لك لو نذر بقيس رمضان على الناس لا ده فرض اتفق في لا لا ليه بقى اثر عائشه ده يفرقت بين الايه الاثنين. جاءت من مات عليه صيام نذر صام عنه اليوم، مات عليه صوم صوم فرض اطعم عنه ولي. خلاص يا هشام، يبقى انت كده حتى الاصل بتاعك اللي انت جايبه وطلعت منه العله، العله مقدوح عليه. لان مين اللي قال ان الفرض يصام عنه؟ احنا بنقول الصيام النذر اللي يصام عنه، حكم صيام النذر انه فرض ماشي، بس ده نوع معين من الفرض. يبقى لو واحد عليه صلاه منذوره يبقى هنا تقول قياسا على انه يصام عنه صيام النذر اصلى عنه صيام المنذوره. لكن تقول لي قياسا على رمضان ان اصوم عنه، لا، الصيام في رمضان تطعم عنه. فاهمني كده؟ فلازم طبعا بنحرر العله. اهم حاجه في الموضوع ده كله انك تحرر العله في الاصل وتقدر تطلعها صح، سواء كان منصوص عليه. طبعا الكلام طبعا في الاصول اصعب باب في الاصول القياس. الفرض اللي هو ربنا اوجبه على العبد والنازل اللي هو اوجبه على نفسه. نعم، اصعب في اصول القياس. طبعا الكتب كل ما وسعت في القياس بتبقى صعبه في الاصول. الكتب اللي هي البسيطه دي طبعا ايه ما بتتكلمش في القياس الا الكلام اللي هو العادي ده اللي احنا بنقوله دلوقتي. المهم حجيه القياس ومنزلته. بيقول القياس هو الدليل الرابع من ادله الايه الشرع، وحجيته تكاد ان تكون محلا للاتفاق، ولم يخالف في ذلك الا قله لا يلتفت الى خلافهم. طبعا هو بيتكلم على ابن حزم ولا يلتفت اليه، واخد بالك؟ يعني هو ما قالش ليه لا يلتفت ليه، يعني هو مثلا ابن حزم طلع بره العلماء ولا في اجماع هو مسبوق بالاجماع، واخد بالك؟ طبعا هو ما بينش ايه الكلام. طب ولا ادلته مثلا ضعيفه ولا ليه؟ انت عارفين ابن حزم كان هو يعني طبعا الأشعرية فرق، يعني الأشعر نفسهم فرق في طريق طرق كتيرة. وحتى أبو حسن الأشعري رجوعه لمذهب أهل السنة ما كانش رجوع صرف، يعني هو حتى ما كانش على كلام الإمام أحمد صرف، فليه طريقة حتى في الصفات. المهم إن هم فرق. ابن حزم هو يعني ليه طريقة في الصفات يرد على الأشاعرة، لكن وافقوا في بعض الحاجات. فابن حزم ينفي العلل، يقول أفعال الله لا تعلل، هو من وينفي الصفات. ولكن احنا لو قلنا أفعال الله تعلل يجي كده قدح في الله عز وجل، ما نقولش الله عز وجل نعلل أفعاله، معايا كده؟ فابن حزم مشكلته ان في الصفات جهمي، ان هو في الصفات بينفي الصفات وينفي تعديل الأحكام، وقلنا هي مجرد أسباب ملهاش علل، واخد بالك؟ ما نعللش، والتعليل متنافي مع ايه؟ مع افعال الله عز وجل. فاحنا ما نعللش القران ولا السنه. طالما ان هو نفى العله نفى الايه؟ ما ده الركن الاكبر في القياس، العله هي سبب الالحاق. واضح مش واضح؟ فلما نفاها يبقى كده نفى الايه؟ نفى القياس. فهو بيقول ايه؟ نعم. بيقول ولسنا ننكر وجود اسباب لبعض الاحكام الشرعيه، ده كلام ابن حزم، بل نثبتها ونقول بها، اللي هي الايه الاسباب. يعني هو قال لك ما فيش علل، في ايه اسباب، لكن نقول انها لا تكون اسبابا الا حيث جعلها الله اسبابا، ولا يحل ان يتعدى بالموضع اللي نص فيه على انها اسباب لما جعلت اسباب الله. يعني ما فيش حته الايه الالحاق. وبيقول فاعلم الان أن العلل كلها منفية عن أفعال الله تعالى وعن جميع أحكامه البت، لأنه لا تكون العلة إلا في مضطر. ده هو كلامه كده، في من العلة لمصلحة الله عز وجل، العلة ديت لبيان الأحكام دينا ومصلحتنا إحنا. يعني لما ربنا يعلل الأحكام ده لإيه؟ لمصلحتنا احنا مش لنفع يعود على الله عز وجل. بيقول العلة لا تكون إلا في مضطر، يعني هو عايز يعلل لك كده ايه واخد لك لمصلحة، يعني الحاجة دي هو انه يبين لك يوضح لك ان ما فيقول لك لا العلل منفية عن الله عز وجل. واعلم ان الاسباب كلها منفية عن افعال الله عز وجل الا اذا جه نص. المهم يعني ده كلامه. بيقول لك حتى فتاوى اللجنة نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة لأنه لا يقول بتعليل الأحكام، وقوله ده قوله باطل، لكن الصحيح أن هي منزلة. وفي بعض الناس ممكن في علل، يعني بعض الناس ممكن تعرف العلل وبعض الناس إيه ما تعرفش العلل. ابن تيمية في تعارض العقل والنقل، في تعارض العقل والنقل بيقول إيه أبو محمد ابن حزم، مع أنه هو الرجل عنده علم بالحديث وكان ينتصر الحديث عن ابن حزم، يعني كتاب المحلى فيه ميزة، ابن حزم كان ينكر القياس، ولذلك ان هو كلامه بقى قوي جدا وصعب انك تخالف. يعني ممكن تقول يكون مثلا يعني دليله القياس، هو ما عندوش قياس لازم يجيب دليل. مثلا على سبيل المثال، هل النفاس ليه حكم الحيض ولا ملوش حكم؟ هو يقول لك ده بالقياس، ده دم فاسد، ده دم فاسد، واخد لك فالمرأة احكام دي زي احكام ايه احكام دي. هو يقول لك لا احنا لازم نجيب دليل. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت مع عائشة رضي الله عنها في الحج، فراح قال لها ايه انافست يا عائشة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا امر قدره الله على بنات ايه بنات حواء. انافست يا عائشة؟ طب ما مولدتش، فأنافست يعني إيه؟ فحطي. فقال الرسول قال على الحيض نفاس، هذا دليل على إن الحيض أحكام النفاس. هو جاب دليل ما هم ما جابوش. فهو أنا عايز أقول لك إيه، ابن حزم كتابه اهتم جدا بإيه بالأدلة، فكتابه أفرى المكتبة الفقهية، كتابه من الكتب اللي كان يعظم السنة، كان يعظم السنة. ما هو بس نفي القياس واخد لك، لكن هذا يعني ليه فايدة، ها ليه فايدة في المكتبة الفقهية. ايه هي الفايدة دي؟ ان هو هو كان معظم للسنة واخد لك. هو ابن حزم احيانا لا يعمل روح الادلة عشان نفي العلة بس واخد لك، لكن ابن حزم لما تخالفه تكون حذر، تخالفه ترد على أدلته، أخذ بالك أنت خالف رد على أدلته. ابن حزم كان لا يناظر، رد على أدلته، هو جاب أدلة رد عليها، هو اسناده عالي. يعني هو ابن حزم يعني كان تصحيح وتضعيف، كان قوي في تصحيح وتضعيف برضه، أخذ بالك، وكان أدلته صحيح. فأنت كتابه معتمد طبعا، هو بس لا أنا يا شيخ أنا ما بقصدش يا شيخ، انا بقى احنا الوقت برد على ابن حزم في القياس، فانا مش عايز اسقط ابن حزم عندك، فبقول لك ابن حزم واخد لك كلامه معتبر، هو ليه مذهب، يعني مذهب الظاهريه مذهب من المذاهب المعتبره، واخد لك مذهب من المذاهب المعتبره، ممكن الحق يكون معاه ممكن يكون الحق مش معاه، احنا بينا وما بينه الادله. مذهب الثمانيه بتاع الازهر مثلا، وفي مذاهب تانية واخد لك الاباضيه والشيعة واخد لك والهدويه، في مذاهب تانية بيدخلوها في مع ال واخد بالك مع الائمه الاربعه والظاهريه واخد بالك. وهم لما دخل الزيديه يا شيخ بس الزيديه بس ما هو في يا شيخ الموسوعه اللي كانوا عاملينها ايام جمال عبد الناصر اسمها موسوعه موسوعه الفقه الاسلامي تقريبا، الطبع منها حوالي 18 مجلد، كانوا بياخدوا الحروف حرف الالف وحرف الباء وحرف التاء والثاء، بداوا في الالف لحد لما الالف مع الحاء ووقفوا في حوالي 18 جزء، والاجزاء كبيره ضخمه كده واخد بالك. وكانوا كل مثلا يجيبوا الالف مع الباء مثلا، يقولوا مثلا دي مثلا تنفع اب وابا ومثلا مش عارف وايه، ويبتدي يتكلم عن اصل معنى اللغه ويطلع منها كل مسائل اللي متعلقه بيها، وينقلوا من الثمان مذاهب. فاظن والله اعلم كانوا بيدخلوا من كانوا بيدخلوا طبعا الزيديه كانوا بيدخلوها والهدويه والأئمة الأربعة والظاهرية، كان بيدخلوا معهم أظن الشيعة أو الإباضية. الشيعة زيدية بس. ما عرفش كان بيدخل وفي مذهب تاني كان في الهدوية وفي الزيدية والأئمة الأربعة والظاهرية وكان بيدخل معهم واحد تاني مش فاكر ايه واخد بالك؟ لا كان دايما بالثورية او لا ده هو كتب من اليوم كتب يعني المهم يعني واخد بالك؟ فهو ابن حزم كان بينفي الصفات واخد بالك؟ في العقيدة وكان بينفي الايه؟ ليه؟ لان هو يقول لا العلل. فابن حزم المشكلة ان هو وجع في موضوع القياس نفيه للايه؟ نفي الصفات ونفي للعلل. فانا يعني اتعجب من البعض الظاهرين الموجودين الان ان هم بيثبتوا الصفات وبيثبتوا العلل ويوافقوا ابن حزم في ايه؟ في قوله. طب ابن حزم خالف لمعتقد عنده اصولي، معتقد في العقيدة، اصول الدين. طب انت الوقت مش ماشي معاه في المذهب، انت وافقوا ازاي في نفي القياس؟ معايا؟ يعني وافقوا في اصل، يطلع ابقى جهمي، ابقى اشعاري من الفرق النارية وخلاص وافق ابن حزم. هو ليه عذر، اي وليه عذر. واخد بالك؟ وهو كان يرد على الاشاعره ووافقهم في هذه الجزئيه يظن، وكان ينسب الكلام ده الامام احمد يقول له هذا مذهب اهل السنه، وكان هو يظن ده الحق المساله دي، وكان عنده ادله وكلام. واخد بالك؟ المهم طيب، وطبعا هو ليه ادله في نفي القياس، والادله دي كلها مردود عليها. واخد بالك؟ والكلام ده في الشرح الكبير بتاع الاصول، احنا جايين الكلام بتاع ابن حزم كله وردين عليه، واظن الشنقيطي في المذكره عامل فصل في الرد على ابن حزم، المذكرة عامل فصل في الرد على ابن حزم. بيقول وقد دل على حجية القياس أدلة كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه عمل السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم. ومن أدلة ذلك ما ورد أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأخضي عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضي عنه؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. فطبعا هو بعض الروايات نذر صوم شهر، نذر شهر صوم، نذر ايه؟ نذرت ان تصوم شهرا، في بعض الروايات كده يعني، عشان ايه الجمع بالادله. لكن المهم ان هو ده فرض عليها، وزي الدين شبه بالدين، لو كان عليها دين ايوه واقضيه، يجي كذلك هذا دين الله، يجي ده موضوع قياس وايه والحق. ما ورد من عمل الصحابه لما باع اختار ابو بكر، واخد بالك؟ قالوا الرسول رضي ولينا وقدموا، عشان كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض موته قال ايه؟ مروا ابو بكر فليصلي بالناس، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. عائشه ايه كانت تقول ان يعني ابي كان رجل ايه اسيف، يعني كان شديد البكاء، لما يقرا كان لا يسمع صوته، لا يسمع صوته. فكانت هي مش عايزه حد يعني ايه يتشائم من ابيها، ف ما كانت عايزه تقول له. فراح الرسول غضب وقال ان كنا صاحبات يوسف، يأبى الله ورسوله الا ابا بكر. فهنا هم قالوا لا، ده الرسول ما رضيش بامامه احد مكانه في الصلاه الا ايه؟ الا ابو بكر، وهذا رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لايه؟ لديننا، والصلاه هم ركن في الدين بعد الشهادتين، افلا نرضاه ايه لدنيانا؟ فده برضو الصحابه قالوا ايه؟ ده قياس برضو. واخد بالك؟ القرآن طبعا هو كده كلامه خلص. في تاني الرسول صلى الله عليه وسلم جه سأل عمر بيقول له عن القبلة للصوم، قال له أرأيت لو تمضمضت، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قياس القبلة على المضمضة، بجامع إن القبلة دي مقدمة الجماع والمضمضة مقدمة الشرب. واخد بالك؟ طالما إن ديت لا تفطر، إيه الثانية لا تفطر؟ واخد بالك؟ ايضا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس، ما هو فكان عن امك دائما كنت تقضي عنه، ما ده قياس. انا فاكر ان القياس بعد النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما فيش نص. لا هو استخدم، يعني هو ارشد الى ايه؟ واخد بالك ليه؟ ومش قال لمعاذ فقيس الامور برايك؟ فقيس الامور برايك، واخد بالك؟ وفي فقيس الامور برايك، وكاتب عليها انت عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابو موسى تقريبا، واخد بالك؟ مش لمعاذ، لابو موسى الاشعري. الكتاب ده شرحه ابن القيم في اعلام الموقعين، اعلام الموقعين كله شرح الحديث ده، شرحه كله. وإعلام القائم ده تمنى هنا هو أصول فقه. صح. هو إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني اللي بيوقع الرب العالمين ده اللي هو المفتي، اللي هو بيقيس، اللي هو المفتي يعني عموما، فبيرشد كيف يجتهد، لأن هو موقع عن إيه؟ عن الله عز وجل، يعني كأن إيه منسوب للدين يعني، واخد لك؟ فهو إعلام الموقعين عن رب العالمين، فبيقول له إزاي بقى إزاي توقع، إزاي يكون توقعك واجتهادك صحيح يعني. طب المهم يا جماعة، هو جزئين حوالي بيعملوه في أربع أجزاء يعني. أربع يعني هو في أربع في من أصرحها برضو ما ثبت في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل كان أبيض ومراته بيضة، خلف ولد أسود، فرح قال له لا ده كده زنت زنت رسول الله. فالرسول استخدم له القياس بره، قال له أنت عندك إبل واخد لك ألوانها إيه؟ قال له حمر. قال له هل فيها أورق واخد لك؟ يعني هو في لون كده مخالف ليها، يعني الأورق ده زي حمام الحرم كده فيه بياض مع سواد، يعني هي كلها حمرة فيها واحد كده فيه أبيض وأسود. قال له أيوه. قال له جت منين؟ راح قال له لعلها نزعت عرق يا رسول الله، يعني يمكن راح لأجداده، كان حد من أجداد الإبل دي كده فطلع الأجداد. هو رجل بيرد على إيه؟ على نفسه. قالوا فهذا من زيك، يعني إذا كان دي نزعت عرق قال الولد ده نزعت عرق، يعني أنت جبتوه كده هوت تبع لأجدادكم، كما أن الإبل كلها إبل حمراء وفيها جمل أبيض فسود، طلع ده لمين؟ قالوا نزعت عرق، كذلك نزعت الإيه؟ فده قياس برضه، واخد بالك؟ خلي بالك في القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن كان آدم خلق بلا أب ولا أم، آدم خلق من من من بدون أب ولا أم، سيدنا آدم بدون أب ولا أم، وكل الناس بإيه من أب وأم واخد بالك، وسيدنا عيسى خلق من أم بلا إيه بلا أب واخد بالك. فرب سبحانه وتعالى إيه قدرته واخد بالك، مثل عيسى كمثل آدم، يعني اللي خلق آدم من بدون أب وأم قادر أن يخلق عيسى بدون أب واخد بالك، فهذا ايه مثل ضرب واخد بالك. نعم يعني القياس في القرآن، ما هو دي يا شيخ مسألة خلافية، القياس في القرآن برضه مسألة ان اللي خلق من تراب سيدنا آدم بس ولا كل ذريته، دي مسألة فيها خلاف بين السلف، بيقولوا ان سيدنا آدم بس اللي خلق من تراب وباقي الذرية من نطفة من ماء مهين واخد بالك، وفي أدلة من القرآن على كده واخد بالك، هي مسألة يعني. طيب أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، ما ده برضو فيها إيه ها؟ لأن قالوا إيه وللكافرين أمثاله، يعني برضو يعني نفس اللي حصل دولة يحصل لدولة برضو، بجمع أن الاثنين كذبوا زي ما عملنا، يعني بيطلب منهم التدبر في من سبقهم، كفروا دمرناهم، أنت تكفر برضو إيه نلحقهم بهم برضو. والمهم بعد كده الأدلة المختلف فيها، طبعا ده كده جزء صغير جدا في القياس ما يطلعناش بره الكتاب واخد بالك. المهم بعد كده الأدلة المختلف فيها اللي هي مذهب الصحابة، بيقول احنا خلصنا القياس كده خلاص رايحين خالص الصحابة، ايوه الأدلة المختلف فيها، ويذكر اربع انواع انت خدتهم كده بترتيب القرآن ايوه السنة والقياس، يعني قول الصحابة الاخر حاجة، لا قول الصحابة ده في احنا الوقت قلنا الأدلة المتفق عليها من كل المذاهب، هو يجيب أدلة مختلف فيها واخد لك. أول حاجة من المختلف فيه اللي هو قول الإيه، هو حتى يقول بعدم حجيته، يعني هو يقول إن قول الصحابة مش حجة، ويقول الحجة في حالات معينة واخد لك، يعني هو مسألة فيه ناس كتير بيقولوا مش حجة، وفي ناس كتير حتى من الموجودين الآن يقول قول الصحابة مش حجة، الحجة في الوحي، الصحابة ممكن يجتهد ممكن يغلط ممكن مش عارف إيه واخد لك، فما يعتبرش قوله حجة، ده هو ده قوله ضعيف الصحابي الصحيح ان هو قوله حجه، لكن احنا يعني هو عايزين نركز فيها، لان مساله قول الصحابي حجه مش حجه مساله مهمه وبينبنى عليها دين واخد بالك، احنا ممكن مساله ما فيهاش الا قول الصحابه ما فيهاش غير قول الصحابه واخد بالك، فتفتي بيها ولا تقول لا انا ممكن اجيب قول مش ما قالوش بيه الصحابه اطلع براهم، فالمساله دي مساله مهمه لان المبنى عليها كتير في الفقه، وغالب الفقه المصنفات مصنف ابن ابي شيبه صنف عبد الرزاق مكتوب الا الاثار بس, اثار الصحابه والتابعين, يعني ما فهمش حديث موقوفه اصلا هي عن اثار الصحابه والتابعين. يعني المصنف ابن صنف ابن ابي شهابه كده 11 مجلد كبير, مصنف عبد الرزاق كده, كل دول في اثار عن الصحابه والتابعين. فده الاوسط الطحاوي مش كالاثار. ابن حزم في المحله برضه يهتم جدا باثار الايه الصحابه, فده حاجه كبيره جدا في الدين والتفسير. يؤخذ ولا لا يؤخذ, هنبتدي نتكلم فيها دلوقتي يعني مش هنتعب. المهم احنا المساله دي هنحررها تحرير جامد, لان هو اتكلم فيها كتير واحنا برضه يتم هو اتكلم احنا هنتكلم, واخد بالك, مش هنزود عليه حاجه. فالمهم اول حاجه بيقول المراد بمذهب الصحابي, واخد بالك, القول او الفعل اللي يصدر عن الصحابه الذي لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك من الكلام ده, قول او فعل مش مروى عن الايه النبي صلى الله عليه وسلم, لان لو مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ده مرفوع حديث مرفوع, لكن احنا هنا ايه مذهب الصحابه ده موقوف. طبعا هو كده كلامه خلص. طب التقرير, احنا قلنا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حج, النبي لا يسكت على باطل, مش كده؟ لا فقرار. طب اقرار الصحابي حجة, مش ما ده بشر ممكن يغلط, ممكن ما اقرار حجة مش حجة. صحيح ان اقرار الصحابة ايضا حجة, لكن اقرار التابعين مش حجة. ليه؟ بس التقرير ده فعل, مش احنا قلنا التقرير ترك والترك فعل, فهو مش هنقوله مش هندخله مذهبه يعني قوله او فعله, ويدخل فعل الايه التقرير. طبعا هو لما نقول التقرير الصحابي حجة مش معناه ان هو حجة ملزمة زي القرآن والسنة, لحو ده الصحابي يعني يذهب الى هذا القول, ان الصحابي يذهب الى هذا الايه الى هذا القول, يعني لما يفعل شيء والصحابي موجود ويسكت يبقى ده مذهب الصحابي, يبقى الصحابي عارف ان ده مش غلط, لو غلط ما كانش يسكت. الشيخ الفوزان عبد الله الفوزان في عبد الله الفوزان في تيسير الاصول الى قواعد الاصول بيقول لا ينسب لسكت قول, لأن يعني المسألة دي هل واحد سكت؟ لا ما ننسبلوش قول. وبعدين أصلا السكت ده احنا مش عارفين 100% ان هو عرف اللي حصل, واخد بالك, انه بلغ هذا القول. طب لو هو بلغه ممكن يقوم عنده مانع من انه يعترض, خايف مش عارف, واخد بالك, او شايف ان دي مسألة اجتهاد وان لا ينكر في مسألة الاجتهاد, ممكن ينكر وما يبلغ لا يبلغنا انكار, واخد بالك. هو بعض الناس قالوا ان حتى التابعين واتباع التابعين يخش في الكلام ده كله, لا الصحيح احنا نقصه بالايه الصحابه, لان الصحابه ليهم منزله خاصه في الدين, وده القول اقوى حاجه, ان الراجح ان تقرير الصحابي حج, وان الصحابي لا يسكت على باطل. بدليل ما رواه الشيخان عن عبادة ابن الصامت قال بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نقول على أن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا, لا نخاف في الله لومة لائم. إحنا نشهد أن الصحابة وفوا بهذا البيع وأنهم قالوا بالحق واستطعوا به ولم تأخذهم في الله لومة لائم, وما كتبوش شيء مخافة صوت ولا عصا ولا أمير ولا والي ولا أي شيء. وده اللي يتبع سيرة الصحابة يجد أن هذا إيه يجده عينا إيه بيانا. يجي إذن تقرير الصحابي مذهب الله وحجة, واخد بالك, زي ما نشوف أن قول الصحابة يعني خلاص يعني ده إحنا نقول تقرير الصحابة الوقت قول له أو مذهب الله. طب هل ده مذهب حجة ولا مش حجة؟ يجي إحنا ننتقل واحدة واحدة. يجي إيه هو مذهب الصحابي؟ القول او الفعل يدخل في فعل التقرير. معلش مش معايا ماشي؟ طيب مين هو الصحابي؟ فبيبتدي قال لك تعريف الصحابي, هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وكده وقال ايه وطالت صحبته ومجالسته له. ده طريقه الاصوليين, يعني الاصوليين يقولوا ان لازم تكون تطول صحبته وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هو عايز وبتكلم على الاجتهاد. اجتهاد يجي لازم نبي رباه وعلمه كيف يجتهد وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم, لازم يكون ليه صحبه طويله ومجالس طويله. لما المحدثين لا يقولوا لا المحدثين مش لازم طول صحبته, من رآه ولو لحظه يعني مجرد ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كده ده يكفيه شرف الرؤية بس كده، ده بقى صحابي. ليه؟ لان هو العبرة عندهم بالايه، ان يروي حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شايف النبي صلى الله عليه وسلم راح قال لك انا شفت النبي مرة بيعمل كذا، يبقى ده حديث معايا مش معايا، وده حكم صحابي وعدل، وخد كل حاجة من الايه الصحابة. مش احنا بنتكلمش على اجتهاد، هو بيتكلم على رواية. فهمت كده معايا ولا مش معايا؟ فهم ما يقولوش لازم تقول الصحبة. طب ايه الراجح في الاثنين دول؟ احنا نجيب ادلة ترجح بين ان الصحابي هو فعلا على كلام الاصوليين ولا على كلام المحدثين. واخد لك الادلة، واخد لك يعني جد بدري يعني حتى القاضي في العدة بيقول ايه، ظهر كلام احمد ان اسم الصحابي مطلق على او يطلق يعني على كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ما اختصش به اختصاص المصحوب ولا حتى روى عنه حديث. الامام احمد فريد العطار من افضل الناس بعد اهل بدر القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. كل من صحبه سنه او شهر او يوم او ساعه او رايه فهو ده اسمه صحابي، وله من الصحبه قدر ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك حديث ابي سعيد عند مسلم، معايا يا شيخ؟ بيقول ياتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، يعني مجموعه من الناس تروح تغزو، فيقال لهم هل فيكم من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح له، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من راى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح له، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من راى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح له. يقدر القرون المفضله الصحابه والتابعين والتابعين ثم الذين يلون. يغزو ايه؟ يغزو يعني بيفتح حصن. واخد بالك؟ قال ابن تيميه حديث ابي سعيد هذا يدل على ان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل فيكم من راى، يعني هو ليه طرق، طرق في الصحيح هل فيكم من صاحب، وليه الفاظ ثانيه من راى، ولد رؤيه ايه مجرد رؤيه بصحابه. طب ما خدوش ها؟ ما انا هيجي الكلام. يدل برضو حديث الحاكم المشكلة ايه، يعني هو الحديث ده عند البخاري ومسلم هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون نعم. جي لفظ الثاني عنده بتاع مسلم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون نعم. يجي الحديثين دول هي صاحب هي رأى، يعني هو ليه طرق وليه الفاظ، فاحنا بنجمع بين الطرق. واخد بالك؟ يجي هل فيكم من صاحبه، واحد تاني قال هل فيكم من ايه من راى يقص لا، ما هي اسمه ايه اللي صاحب، يعني طول ملازمه ما هي الصحبه دي ايه، هي ايه، هل طول ملازمه ولا كفايه ان هو يرى بس؟ الحديث ده بين ان هل فيكم من راى، يبقى مجرد ان راى بقى ايه صحابه، مش لازم طول صحبه. طيب تمام. حديث ثاني طوبى لمن راني بس، وطوبى ده عند الحاكم حديث عبد الله بن بصر، وطوبى لمن راى من راني، وطوبى لمن راى من راى من راني وامن بي. يبقى ده مدار الايه، واخد بالك، القرون الفاضله الصحابه والتابعين والاتباع التابعين، واخد بالك الرؤيه والايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طوبى لمن راني وامن بي، عشان في ناس كفار راوه، طوبى لمن راني وامن بي. يبقى ده هو ده الصحابي اللي هو الايه اللي راى النبي صلى الله عليه وسلم وامن بي. معايا مش معايا؟ يبقى اذا الصحيح ها ان تعريف الصحابي هنحوش القيد دوت من تعريف الشيخ، واخد بالك، اللي هو طول الصحبه، واخد بالك، اللي هو طالت مصاحبته ومجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالى بقى هنقول تعريف تاني زي تعريفه، بس هنزود فيه بعض القيود. الصحابي من اجتمع او من راى، من اجتمع او من راى النبي صلى الله عليه وسلم ولو جنيا، يعني في جن من الصحابة، أيوة في جن من الصحابة، مؤمنا به ومات على ذلك، هنقول يبقى من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سواء رأاه أو لم يره. عشان كده احنا حوشنا كلمة ايه من رأى, لأنه طب لو هو كفيف ما ياخدش حكم الصحابي. لا, هو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره, معلش مش معايا. يبقى نحط كلمة من رأى ونحط مكانها من صاحب أحسن, عشان ايه يدخل فيها مثلا اللي هم يا جماعة كده بقى عبد الله بن أم مكتوم الصحابة ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم, لا ما رأاش النبي صلى الله عليه وسلم, لا هو من صاحب يعني ايه وإن لم يره. سمعوا ولا ما سمعوش؟ ولا يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم او ما سمعوش, يعني مجرد ان اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما اتكلمش واخد بالك ومشي واخد بالك. لا يشترط ان هو يراه ولا يسمع, هو مجرد اجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم نال شرف الصحبه, ودي حاجه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم خاصه بيه. مش كده في تعرف التابعي, ما نقولش بقى في التابعي من راى الصحابه, لا الخاصيه ان رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم دي موضوع تاني غير رؤيه الصحابه. اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم, لازم اجتمع بالنبي حال كونه نبيا. يعني لو واحد اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ومات ما يعتبرش صحابة, او يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد كده هو خلي بالك بس راح, يعني مسألة افترضها كده, واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد كده هاجر مشي, سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليه فامن به ولم يجتمع به بعد ايمانه, هل ده صحابي؟ لا, ما يسميه صحابي لانه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مبعوثا. واضحه كده؟ طيب بعد كده بيقول ولو جنيا, هو انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق واخد ذلك, ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم التقى بوفد نصيبين وسمع منهم القرآن ورجعوا منذرين إلى قومهم واخد ذلك. وحديث ابن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل له دائرة كده وقال له لا تخرج خارج هذه الدائرة وإلا لا أمن عليك أن تخطف, فقعد ابن مسعود وقال رأيت قوما كالزط يركب بعضهم بعضا واخد بالك, يعني كان في قوم اسمه الزط كده كانوا سود وطوال وحركتهم خفيفه يركبوا في بعض كده, هو بيوصفهم كده رأيت قوما كالزط يعني سود وطوال ويركبوا بعضهم بعضا. وعمر بن عبد العزيز كان مره الجن ده خلقته يعني ايه على ثلاث هيئات, منهم هيئه كالحيات جت لقيت تعبان كده, هو ده من الجن, بدليل ان قوما اسلموا بالمدينه فالنبي صلى الله عليه وسلم ان تقتل الحيات في المدينه, كان في جن اسلم فكان بيخش بيوت الصحابه يسمع القران, فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تقتل الحيات في البيوت الا بعد ان تؤذن ثلاثه, يقول انه حرج عليك ان تخرج من البيت ثلاث مرات, لو كان جن مسلم هيخرج, جن مش مسلم ده مش من الجن بقى حيه فاقتله, بدليل المراه اللي زوجها جي ايوه راح ايه لقى واقف على الباب راح طلع السيف انت طلعت ورا البيت انا هموت, قلت له لا تعجل اذهب فانظر, راح دخل لقى على الفراش تعبان نايم مكانه على السرير, فراح طلع السيف جي يضربه قال لا ندري ايهما اسرع ايه اسرع موتا, اللي هو موت ده وده موتوا بعض الاثنين. المهم ان في عمر بن عبد العزيز كان مره سيف في الصحراء ووجد حيه كبيرة كده فراح دفنها, فسمع مناد ولا يسمع صوتا, قال أبشر يا أمير المؤمنين إن هذا كان آخر وفد نصيبين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن. أيوة, فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنك تموت بأرض كذا وكذا ويدفنك خير أهل الأرض حينئذ, فذاك سيدنا عمر بن عبد العزيز. نعم, المهم كان بيقولوا من أسماء, حتى كده تلاقي مثلا الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر يكتب شاص ده اسم جني, صحابي اسمه شاص, ماص ناشئ منشئ الأحقب زوبعة سرق عمر جابر دو اسمهم دول ايه؟ دول بعض الجن اللي كانوا من الايه الصحابه. يعني هم كانوا 20 صحابه يعني كانوا مع الصحابه يعني يا شيخ لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم وافى ان هم جم مع النبي صلى الله عليه وسلم وسموا وبداوا ينثروا قومهم واخد بالك. هم ما حدش يشوفهم من الصحابه لا ما كانوش يشوفهم. ما بقى موضوع روايه الاحاديث احنا وقت المهم ان احنا بنقول ايه يعني احنا لما بنجيب تعريف بنحاول ندخل فيه كل الايه يعني في جن من الصحابه ها هم في منذرين لقومهم فابن كده منذرين لايه لقوم. طب هو الجن ده اللي قال لعمر بن عبد العزيز مش قال انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا مش ممكن عمر الناس يقول حدثني جن مثلا ان انا ان ان ان, إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مات فلان ويدفنه كذا مش ده مش حديث. طيب مؤمنا به لازم يكون مؤمنا للكفار مش صحابه شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبعوث اليه ولم يؤمنوا به فهذا لا ليس من الصحابه ومات على ذلك يعني ما ارتدش بقى لو واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به بعد كده ارتد ما ينفعش فمات على الرده ده كافر بس مش صحابي لكن لو شاف النبي صلى الله عليه وسلم هو مسلم امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده ارتد ومشي وهاجر ورجع تاني رجع للاسلام تاني ومات بدون ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم تاني يسمى صحابي ليه لانه مات راى النبي صلى الله عليه وسلم في حال اسلامه وفي حال كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث اليه ومات على الإسلام. طيب خلاص كده بعد كده أقسام مذهب الصحابة احنا مش هنقولها كلها دي لأنها طويلة يعني هنقول منها جزء وإيه ونختم بها. هو خلي بالك لو انت مركز معايا أول حاجة قالها مذهب الصحابي قال ما نقل عن الصحابة من إيه من أقوالهم وأفعالهم من غير ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مش فاكرين الكلام دوت. طيب كويس جاوة تعالى ركز معي أقسام مذهب الصحابي. أول قسم ويقول أربع أقسام ودقيقة ودقيقة ولازم نفهمها كويس. بيقول لك قول الصحابي أو فعله شوف هيحط كم قيد فيما لا مجال الرأي فيه. ركزوا معي قول الصحابي أو فعله أول حاجة فيما لا مجال للرأي فيه لازم كده يا جماعة فيما لا مجال للرأي فيه كالغيبيات بيخبر عن أمور تحصل يوم القيامة أو السماوات أو الأرض أو القبر وحاجة زي كده طب هو الصحابي يعرف منين والعبادات والمقدرات كل دي تحتاج لإيه تحتاج لوحش هو الصحابي يقول لك العبادة كذا وكذا ولا ما ينفعش ده عايز وحش فهذا حجة عند جمهور الأئمة الأربعة ليه؟ لأنه لا يقبل الاجتهاد حلو جو زي قضاء عمر في من فقع عين الدابة بربع قيمتها فهو بيقول لك إيه؟ يعني قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي مش اجتهاد يعني حاجة ما لازم يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم زي العبادات زي الغيبيات زي المقدرات ده حجة هل ده فعلا قول صحابي ركزوا كده هل ده قول صحابي عرفوا من النبي يجي ده اسمه مرفوع ايه مرفوع ما بتذكروش مرفوع حكمة يجي فيه مرفوع حقيقي صراحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفي مرفوع حكما ايه المرفوع حكما ده هو الصحابي بيقول قول ما ينفعش ان يتقال الا عن طريق الوحش مش مش ماشي ما ينفعش الصحابي يقول الصحابي شعرفه اللي يحصل يوم الجيم ده الرسول عرفه من على الوحش والرسول نفسه مش يعرف الا عن طريق الوحش ايش عرفه اللي يحصل في القبر ايه دخله ان هو يقول لك العباده كذا وكذا وزود في العباده وخلاص الرسول صلى الاستسقاء ركعتين كل ركعه فيها ركوعين يجي علي يصلي الاستسقاء ركعتين كل ركعه فيها ثلاث ركوع طب جابها منين ما ينفعش لازم سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لازم النبي قال عليها فده اسمه ايه اسمه مرفوع حكم ده احنا ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فده ما ينفعش قول الصحابه يعني القسم ده هو حطه غلط، ما عرفش يحرر محل النزاع. فاحنا بيجي نتكلم عن قول الصحابي غير ما اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. يجي اول قيد في قول الصحابي نيجي نحرر محل النزاع، نقول لا، قول الصحابي اللي هو ايه ما ينفعش يكون خده من النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده وحش، يجي اسم مرفوع حكما. واضح ولا مش واضح كده؟ يجي اول حته دي قالوا غلط. قال ابن حجر في النخبه وركزوا فيها يا جماعه الحته دي، دي المصطلح، بس انا جبتها من المصطلح عشان مهمه. مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، لان هو برضو كلامه في حته كده غلط، مش هتبالغ لما نقول الكلام ده، في جزئيه كده غلط. ليه؟ لان الصحابي خلي بالك ممكن يقول كلام عن اللي هيحصل يوم القيامه بس ما سمعوش من النبي صلى الله عليه وسلم. طب جابوا منين؟ جابوا من بني اسرائيل، عشان كده اقول لك ده من الاسرائيليات. يبقى لازم نقول ان الصحابي اللي قوله مرفوع حكما، ها، لما يقول قول لا مجال فيه للرأش في الغيبيات، الغيبيات بس، يكون غير معروف بالاخذ عن اهل الكتاب. بالأخذ عن أهل الكتاب، لكن الصحابة لما يقول حاجة في العبادات دي أهل الكتاب مالهم مال عباداتنا؟ إحنا اللي شرعوا منهج غيرهم. طب يجي في المقدرات، ما دي حاجة خاصة بشرعنا، يبقى من هنا مش لازم يكون إيه معروف غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب. لكن لما يتكلم في الغيبيات، ما أهل الكتاب بيتكلم والسموات عندهم السابعة. ما شرعوا من قبلنا يا شيخ، بس استنى، ما هيجي شرع من قبلنا، بس إيه ركز عشان ده موضوع تاني. ما شاء الله من قبلنا ليه احكام واقسام كتير، بس مش دلوقتي. فاحنا عايزين نركز في حاجه يا جماعه، ان الصحابه لهم معروف بالاخذ، زي عبد الله بن عمرو بن العاص معروف بالاخذ عن اهل الكتاب، وقال حاجه عن الملائكه، عن الجنه، عن النار، عن يوم القيامه. لا مش هياخذوا منه. ليه؟ لان في احتمال هو ما صرحش النبي قاله. فاحنا لما يكون مش معروف بالاخذ عن الكتاب، مين اللي قاله له غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول ده مرفوع حكما. لكن لو عندنا احتمال ان سمعوا من احبار بني اسرائيل او من النظر في التوراة، يجي كده نقول ده من الاسرائيليات، ما نلحقوش بالنبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على جناب السنة. بس كده. فيقول لك ايه، الشيخ العثيمين خلاص عرفنا كده انه شرط ان يكون غير اخذ عن ايه، عن اهل الكتاب. ما هو يا شيخ في مكثر وفي مقل، يعني في صحابة منهم ايه اللي كان يكثر عن اخذ عن الكتاب وكان يقل. ايوه، طالما انه كان ياخذ عن الكتاب يبقى مش هناخذ منه. كل ده كلام يعني احنا ايه ذكرناه، مثلا زي قلنا علي بن ابي طالب لما صلى الكسوف كل ركعة فيها ثلاث ركعات، او يقول الصحابي من السنة كذا، خلاص من السنة جاء مرفوع حكما، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ابن عباس قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها، قال اللي تعلموا أنها إيه؟ سنة. إجا الرسول اللي عمل. أنس بن مالك لما يقول من السنة إن إذا تزوج رجل البكر على الثيب أقام عندها إيه؟ سابعا. إجا ده من السنة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ لك. إجا لازم يكون غير معروف بس في الايه، في المغيبات. لا، العبادات دي خاصه بينا احنا يا شيخ، اهل الكتاب ما لهمش علاقه بينا، اهل الكتاب ما لهمش عبادات زي عبادتنا. يعني كان في جنس عباده لكن مش زينا، تختلف عندنا في الهيئه وفي الكيفيه. لا لا لا لا لا، العبادات ما لهاش دعوه باهل الكتاب، ده في المغيبات بس، الامور الغيبيه، لكن العبادات دي خاصه بينا احنا. هو الصحابه يقول لك مثلا السماوات 9 ولا 8 زي، لا احنا عندنا. لو نسب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا نحرنا فرسا، اسماء بتقول نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه واكلناه، يبقى ده برضه نسب لايه؟ لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مرفوع حكمه. يبقى دي اول حاجه هو قالها، احنا جربنا نخلص. اول حاجه هو قالها في المرفوع في القول او مذهب الصحابي، قول وفعل الصحابي، اللي هو اول، واحنا عرفنا ان ديت اذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه في الغيبيات او العبادات او المقدرات، فده يجي ايه مرفوع حكم. احنا ضفنا له قيد تاني ان يكون غير معروف بالايه، بالاخذ عن الكتاب، وده طلعناه بره مذهب الصحابي ها؟ وضعناه في المرفوع حكما. واضح كده؟ يا شيخ يا شيخ بص يا شيخ، الصحابي ماشي ده جه، الصحابي لو جاي القول ها ما ينفعش الصحابي يقول، يعني ما ينفعش يجتهد يقول حاجه زي كده، واخد بالك؟ لكن في اشياء ممكن الصحابي يجتهد فيها، لا دي اشياء ما ينفعش يجتهد فيها، ما تتعرفش غير عن طريق وحش، زي ما بقول لك كده الاخبار عن يوم القيامه ونحو كده. الجزئيه دي علشان نقول ان الرسول قالها له عن طريق وحش يبقى لازم يكون ايه مش معروف بالاخذ عن اهل الكتاب. وضحت كده؟ هو ممكن يتكلم عن العباده، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، دي خاصة بينا احنا. هنا خد عن اهل الكتاب او ما خدش، لا نقول عليها مرفوع حكما. وصلت كده؟ ايوه. ليه؟ لان ديت لان هم اهل الكتاب بيتكلموا في الجزئيات ديت، لكن ما يتكلموش في اهل الكتاب يتكلموا في الصلاة والصيام بتاعتنا احنا، يتكلموا في الصلاة والصيام اللي هي شرعتهم ومنهجهم بتاعهم هم، احنا حتى لو اتكلمت تعرف ان دي مش بتاعتنا. طيب تاني حاجة، قول الصحابي او فعله، اصل الصحابي ده يعني بص انا عايز اقول لك حاجه، احنا وقت بنتكلم على ما لم يثبت فيه حكم الايه الرفع، قول الصحابي لا يخلو من امور. اول حاجه انه يشتهر او لا يشتهر، او ما نعرفش اشتهر ولا ما اشتهرش. يعني الصحابي جاله على منبر، عمر بن الخطاب بيخطب في الناس، راح قال حديث او قال اجتهاد او قال حاجه زي كده، اشتهر ولا ما اشتهرش؟ اشتهر. طب انا ما جالوش على المنبر مش عارف اشتهر ولا ما اشتهرش، او اعرف انه ما اشتهرش، يبقى لا يخلو من ايه حاجه من الثلاثه دول، اشتهر، لم يشتهر، مش عارف اشتهر ولا ما اشتهرش. تعالى في اول حاجه اللي هو اشتهر، انا جالي دليل ان الموضوع ده انتشر بين الصحابه. هنا عندي حالتين، اما ان الصحابه يوافقوه او يخالفون. ما ينفعش اقول الصحابه ممكن سمعوا وسكتوا وليهم مذهب تاني، لا احنا الصحابي ان اشتهر قوله وهم وافقوه يبقى ده اجماع، وده بالاتفاق حجه عند كل الناس، حتى ابن حزم حتى اللي ينكر قول الصحابي، طالما صحابي قال واشتهر وهم وافقوا يبقى ده اجماع الصحابه. اللي بينكر حتى الاجماع، وانا اقول شاذ في يجي في قول الصحابه ده، يعني في ناس يقول لك الاجماع مين من اين يدريك انهم اجمعوا ومفيش اجماع وكلام كده، ها، لكن يجي في اجماع الصحابه يقول لك لا الصحابه محصورين ومعروفين، ها، لكن غير كده الامه تفرقت والعلماء تفرقوا، فيجي في اجماع الصحابه حجه باتفاق الناس. معلش معايا، ده الاجماع اللي هو اتكلم وهو اشتهر وهم وافقوه، ده احنا ما بنتكلمش فيه، ده مش ما فيهش خلاف، ما فيش مثال. ما بقى اجماعات الصحابه كتير، يعني الكتب اللي فيها اجماع الصحابه كتير، واخد بالك؟ ان اشتهر فخالفوه، ان اشتهر فخالفوه. هنا في ثلاث مسائل لازم نعرفهم في المساله دي، ان اشتهر فخالفوا، اللي هو بيقول عنها ايه بقى؟ تعال نرجع لكلام الماتن، بيقول قول الصحابي او فعله الذي خالفه فيه غيره من الصحابه فهذا ليس بحجه في نفسه، لانه ليه قول والصحابه الثانيين لهم ايه؟ لهم قول، لانه عند الاختلاف ليس احد القولين باولى بالحجه من القول الاخر، زي ما اختلفوا في ميراث الاخوه مع الجد. ماشي كده؟ واضح كده الكلمتين بتوعه؟ احنا رجعنا حللناها، عرفنا ان قول الصحابي يشتهر يخالفوه او ما يخالفوهش. وافقوه يبقى تمام. تعالى بقى ان هم اشتهر وخالفوه. هنا لازم في ثلاث مسائل نتعلمهم في هذه المسألة. أول حاجة أن قول بعضهم، ودي مهمة جدا، ليس حجة على بعض. قول الصحابة، الصحابي مش حجة لأن ده مجتهد وده مجتهد. والمجتهدين ما يجلدوش بعض أصلا. المجتهد لازم يجتهد، ما يقلدش مجتهد تاني. المجتهد لا يجوز انه يقلد، عشان كده ما يقولوا لا انكار في مسائل الايه الاجتهاد، لا انكار في مسائل الاجتهاد. يعني واحد مجتهد ومفتي انت تنكر عليه، ما تقدرش تنكر عليه، ولا مجتهد تاني ينكر عليه، هو ليه اجتهاده، هو نقول قوله ضعيف، لكن ما نقولوش انت غلطت، انت ما انت عملت كذا. انا مش هنكر عليه لان ده مجتهد وليه رايه وليه اجر. تمام واخد بالك؟ فالصحابه كلهم مجتهدين، فما ينفعش واحد يمشي براي الثاني. يبقى ده قول وده قول. طب احنا نعمل ايه؟ قال الشنقيطي: قول الصحابه الذي ليس له حكم الرفع ليس بحج على مجتهد اخر من الصحابه اجماعا. طيب تاني مساله في المساله دي، لما الصحابه يشتهر عنهم اقوال في مساله الا نخرج عن اقوالهم، دي مهمه جدا. ما نجيبش قول هم ما قالوش، يعني هم لهم قولين. عشان كده الامام احمد مذهبه كان ممكن يقول لي في المساله ثلاث اقوال لان الصحابه لهم ثلاث اقوال، يقول ده مره وده مره وده مره، لكن ما يجيش قول رابع. والثلاث صحيح الثلاث. ما احنا هنقول لك الوقت، اصبر بس. الاثرم بيقول: قال ابو عبد الله الامام احمد: اذا كان في المساله عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما ينفعش ناخد قول الصحابه. النبي خلاص انتهى الموضوع، ولا صحابه ولا غيرهم. ان كان في المساله ما فيش مرفوع لكن في عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومختلفين، نختار من اقوالهم، نرجح ده عن ده، نرجح ده عن ده بدليل بأدلة أخرى، نقول ده موافق للغة، موافق في مثلا أيوة ده موافق في كذا، موافق لكذا، أنا أرجح قول الصحابة ده واخد بيه، أو أرجح القول ده، أو أرجح القول ده تابع لإيه، أرجح بينهم. لكن أرجح واحد من الثلاثة أو من الأربعة أو من الاثنين بتوع الصحابة، لكن لا أخرج عن أقوالهم، لا نخرج عن أقوالهم ونقول أصل التابعين ليهم قول، قول التابعين هو الراجح. لا، لا يجوز. الجاب التابع للصحابة اللي مشاهد الوحي والتنزيل اللي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ ممكن يكون في رأي التابعين ورأي الصحابة. ممكن في مسألة التابعين دي بقى مسألة اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت، ها؟ هل يجوز إجماع سبقه خلاف مستقر؟ هي هي مثلا الصحابة لهم ايه؟ لهم قولين. يجي التابعين يقول لك احنا ناخد القول ده ونلغي التاني وأجمع على أحد القولين، ده قول جديد، قول على أحد القولين وإلغاء التاني. لا، الأقوال لا تموت بموت إيه؟ قال إيه؟ إحنا مفروض الخلاف إيه؟ في خلاف، الصحابة اختلفوا، إحنا خلاص هنفضل مختلفين لحد قيام الساعة. نرجح واحد من القولين لأدلة أخرى عندنا، نرجح واحد من أقوال الصحابة نرجح، لكن الثاني قول موجود ما ماتش، معلش معايا، ولا تزال في المسألة فيها راجح ومرجوح، فيها خلاف، أنا رجحت واحد وممكن غيري يرجح الثاني، لكن ما ننكرش. لا، احنا ننكر مع بعض لكن المجتهدين ما ينكروش على بعض، عشان في انكار في مسائل الاختلاف لكن لا انكار في مسائل الاجتهاد، عشان الكلام ما يفهمش غلط. ثالث مسألة عرفنا ان احنا ايه، اول حاجة ان قول بعض ليس بحج على بعض، لا نخرج عن اقوالهم. ثالث حاجة ان احنا نرجح من اقوالهم ما ترجح القرائن. نرد بقى كلامهم لقول النبي وقول والقرآن ونشوف ونشوف بقى مين ده موافق للقياس، مين موافق مش عارف الاستصحاب مين. أنا عن طريق الأدلة أقدر أقول قول الصحابي ده هو الصح وأنا هاخد بيه، والثاني ده مرجوح هاتركه. فهمت كده؟ طيب كويس جدا. ثالث حاجة القرائن، القرائن ترجح بالقرائن، ودي طبعا تختلف من واحد لآخر. ثالث حاجة احنا عرفنا يا جماعة، هو قال أول حاجة قول الصحابي، احنا ناخد آخر حاجة التالتة دي، الرابعة دي هنسيبها بك، لأن الرابعة دي مشكلة، دي عايزة عايزة مرة كده هو يعني مش هينفع المرة دي. عشان بصوا يا جماعة، يبقى هو قال قول الصحابي اللي ما فيهوش مجال للاجتهاد، واحنا قلنا ده الصحيح ان هو ايه، مرفوع حكما، ماشي كده. تاني حاجة قول الصحابي قلنا اذا اتفق الصحابة معاه واشتهر يبقى ده هو ما قالوش وده حجة بالاتفاق من خلاص. قول الصحابي اللي هو اشتهر وخالفه غيره من الصحابة، يبقى احنا قلنا ثلاث حاجات، قول بعضهم ليس بحجة على بعض، ثاني حاجة ان احنا نختار من اقوالهم، واخد ذلك لا نخرج عن اقوالهم. طيب تعالى بقى المسألة الثالثة، قول الصحابة اللي فعلوا او قالوا وانتشر بين الصحابة. هنا لما ينتشر قلنا في حالتين، ان هو ايه، ايوه واخد بالك. هنا لم احنا قلنا لو وافقوه خلاص، هنا لم يخالفه غيره منهم، لم يخالفه غيره منهم، سكته. ماليش اعرفها ازاي؟ اقعد ابحث في المسائل في المصنفات. يعني مثلا انا فاكر مساله الصحابه لهم قولين فيها، مثلا اذا دخل في الصلاه المسبوق دخل في الصلاه الامام مثلا راكع يكبر تكبيره واحده اللي هي تكبيره الاحرام، ولا يكبر تكبيرتين؟ الصحابه نفسهم لهم قولين، وتلاقي في المصنفات يقول الصحابه منهم من قال يكبر تكبيره واحده، منهم قال يكبر تكبيرتين، وده لي راي وده لي راي. انا اقعد اقول ايه؟ طب انا مثلا انا اعمل ايه؟ واخد بالك؟ انا مفروض لما ادخل في الصلاه اكبر تكبيره الاحرام، ودي لازم اكون واقف، ومن شروط تكبيره الاحرام ان اكون ايه؟ مطمئن واقف من قيام. لو ركعت وانا قلت وانا راكع لا تجزئ، لان ده فات ركن اللي هو القيام لتكبيره الاحرام. طب انا كبرت وانا واقف تكبيره الاحرام، ماذا افعل؟ قال تتابع الامام. فاهم كده؟ الامام بيعمل ايه؟ راكع اركع، ما تزودش عليه حاجه، ما تزودش تكبير فايه انت كبرت تكبيره واحده، اعمل ايه؟ تابع الامام، ساجد اسجد، راكع اركع، خلاص كده. يجي كام تكبيره؟ يجي كده الصح تكبيره ايه؟ يجي قول الصحابه اللي قالوا تكبيره واحده هو الصح. نيجي نقول طب استنى، طب نشوف حجه اللي قالوا ايه؟ تكبيرتين. قال لك انت بتعمل ايه؟ ها؟ بدليل هم بيقولوا كمان تكبيره واحده، بدليل انك انت لما تخش مع الامام وتلاقيه واقف تكبر كام تكبيره؟ واحده. تكبيره واحده، يبقى كده هو ما فيش غير ايه؟ تكبيره واحده. نقول له طب استنى، انا لو دخلت مع الامام كبرت تكبيره، احنا كان دي مسائل فقهيه مش المهم، دخلت مع الامام كبرت ايه؟ تكبيره الاحرام. ثم بعد ذلك انا بعمل ايه؟ بتابعه. المتابعه ديت فيها انتقال ولا ما فيهاش انتقال؟ لا يكون هناك انتقال الا بايه؟ الا بتكبير. يجي عشان انتقل من وقوف لركن اخر لازم اكبر، ده حجه اللي قالوا ايه؟ تكبيرت. انت قالك لما تخش مع الامام واقف ما تكبرش الا تكبيره واحده لانني لم انتقل. فدي لها وجه ودي لها ايه؟ ودي لها وجه. وانت طب مش قادر ترجح، مره اعمل تكبيرتين مره اعمل تكبيره واحده، مفيش مشاكل انك تتنقل بين اقوالهم. رجحت واقتنعت بقول اعمل بيه، واخد بالك؟ زي مثلا انت دخلت مع الامام والامام سلم وانت عليك سجود وعليه سجود سهو، رغم مختلفين انا وقفت ارجع واسجد معاه ولا بعد ما اخلص اسجد؟ دي مسائل ودي لهم ادله ودي لهم ادله وايه مسائل خلافيه. المهم دي عشان ما اطلعش بره الموضوع. القول الثالث في الصحابه، المساله الثالثه في قول الصحابه، ان هو انتشر ولم يعلم له مخالف. واخد بالك؟ هنا ده الرابع بقى، ان قول الصحابي او فعله، واخد بالك؟ ولم يعلم له مخالف من الصحابه، لم يعلم له ايه؟ مخالف من الصحابه، ولم ينتشر هذا القول. المهم خلينا في المساله بتاعتنا، اللي فعله انتشر ولم يخالفه غيره، وهو حقيقه هو هنا بيقول لك ده انتشر وده ما انتشرش. طب افرض انا ما عرفتش انتشر ولا ما انتشرش. الغريب عن الماتن هنا ان قال ده حجه ان قول الصحابي وده كلام نظري. يعني انا عندي قول الصحابي اعرف منين انتشر ولا ما انتشرش. يقول مثلا قالوا على منبر والصحابه سكتوا، يجي كده دي بقت حاله بس وحيده، غير كده انا مش عارف انتشر ولا ما انتشرش. غير كده وحقيقة ان المسألة كده بقت نظرية بحتة. انا لما اجي مثلا ومين اللي هيقول على منبر؟ ده ما فيش غير سيدنا عمر اللي نقل عنه الكلام ده، خلي بالك، او مثلا معاوية، لان هم دول اللي او سيدنا علي، يعني اللي هم الخلفاء من الصحابة. قصرت الموضوع قصر شديد، عشان كده المثال اللي جابه غلط، واخد بالك؟ فبيقول لك ده ليه حكم الاجماع السكوتي وده حجه على الراجح. هو مش حجه على الراجح، الاجماع السكوتي هو حجه على حجه ظنيه. مثل ليه بايه؟ قول عمر في الطلاق الثلاث ان هو ايه كانت بتحسب ثلاث، يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحده، عهد ابو بكر الثلاث واحده، بدايه عهد عمر الثلاث واحده، بعد كده قال الناس استعجلت راح خلى الثلاث ايه بثلاثه. طب سيدنا عمر هل ده فعلا قول صحابي وانتشر وخد بالك ومحدش خلفه؟ ده مش قول صحابي، ده سنة الخلفاء الراشدين. المثال ده غلط، ده سنة الخلفاء الراشدين. الرسول قال ايه سنة الخلفاء الراشدين؟ ده موضوع تاني غير قول الصحابة. ولما تفهم ايه سنة الخلفاء الراشدين، هي اعمالهم واقوالهم اللي انتشرت بين الصحابة والزموا بها الناس، فدي سنة عملية الخليفة. عليكم بسنته وسنة الايه الخلفاء الراشدين. طب هل عمر خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما خالفش، ده عمر عملها تعزير، يعني عذر الايه، عذر الناس، قال قد استعجلوا بأمر كان لهم فيه أناه فأمضاها عليهم سلاسل. طب هل هو خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لك لا، ابن القيم يقول لك حاشاه أن يخالف ولا نسخ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده الحكمين موجودين. فالحاكم حاكم واخد لك شرعي وبيحكم بشرع الله عز وجل، يقول لك لقى الناس ماشيين في الطريق كده، الناس ما بتحلفش بطريق خاص، والناس ماشيين مية مية، يعمل معهم بإيه؟ الثلاث واحدة كما ايه فعد النبي صلى الله عليه وسلم. معلش مش معايا، لقى الناس بدأت تحلب الطلاق كتير وانتشر الطلاق كتير، يروح مأدبهم الطلاق بالثلاث، يعني يعمل ايه أدبهم؟ يخليها ثلاث عشان الناس تمتنع. فابن القيم بيقول هذا من باب التعزير، يعني يفعل عند الحاجة له ويرجع لأصل السنة، زي مثلا الأذانين والأذان الواحد. هو فعلها ليه عثمان؟ هو ما هو مش مكانش تعمل زي ما ده بدعة اللي بيحصل في المساجد الآن، دي بدعة، ده ما ينفعش كلام ده. جاب ساعة، أيوة كان جاب ليها بساعة في عند السوق، يقول للناس خلي بالكم. سيدنا عثمان مرة كان سيدنا عمر بيخطب، وسيدنا عثمان جه متأخر، سيدنا عمر قطع الخطبة قال له أي ساعة هذه؟ يعني الرسول بيقول لي يأتي في الساعة السادسة الخامسة ساعة. قال وما زدت على أن توضأت، قال أيضا لم تغتسل. سيدنا عمر عثمان حط الموضوع ده في دماغه، لما بيجي خليفة يعني مش عايز الناس يحصل معاه، هعمل ايه؟ هبعت واحد في الزوراء مكان عند السوق، مفيش مساجد ومفيش ساعات، ويقول لهم يا جماعة خلي بالكم فاضل ساعة على الجمعة، استعدوا خلصوا معاكم شروا عشان تلحقوا تستعدوا للجمعة. هي دي العلة. لو ما القرية لها سوق بعيد عن المسجد، ما بيسمعوش غير مسجد واحد، مش بيسمعوا الأذان، روح بعت لهم واحد قبل الصلاة بساعة، وأذن فيه عشان يعرفوا ان الصلاه فاضله ساعه، يبتدي يخلص البيع والشراء ويروح يلحق الصلاه. انت فاهم معايا ولا لا؟ دي العله بتاع سيدنا عثمان. اما ان انا جوا المسجد وكل حته لها مسجد والناس معاها ساعات وموبايلات ومنبهات، وانا اقول لك فعل سيدنا عثمان اذانين والاثنين جوا المسجد وورا بعض في خمس دقائق ولا ثلاث دقائق، ومش مش سنه عثمان دي ولا تعرفها ولا لا. بس لو جاب قالت لنا كده. طب بس احنا المهم خلينا ايه، خلينا المهم يا جماعه، بصوا ابن تيميه بيقول اما قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتشرت ولم تنكر فهي حج عند جماهير الايه العلماء. انا بقى عايز اقول لك حاجه، احنا خلصنا الدرس كده، احنا ثلاثه يا اخويا شيخ معلش عشان طب استنى اقول لك بس حاجه في الجزئيه ديت. انا الان ببحث في مساله فقهيه، ببحث في مساله فقهيه، لان هو الان دخل حاجتين، يعني انا بكلمك عمليا، عمليا انا ببحث مساله الان، واجي الاقي فيها قول الصحابه، وانا عايز عندي قول الصحابي حجه ولا مش حجه. فاهم كده؟ هو خلط بين سنه الخلفاء وما مشيتش غير كده. ازاي اعرف انها انتشرت؟ ان خليفه الزم الناس بيها او قالها على المنبر. مين كان هيقول على المنبر غير الخلفاء؟ ما كان هو اللي يخطب الجمعه واللي بيتكلم، صح ولا لا؟ بيجي هو الان ضيق المساله جدا جدا، خلاها في ايه وخلط بين، عشان هو كده هو خالف مخالفه شديده، ان قال دي حجه، ان قول الصحابي اذا انتشر واشتهر ولم يعلم مخالف حجه، وجي قال بعد كده قول الصحابي اللي انا مش عارف خلفوه ولا ما خلفوهش، ومش عارف انتشر ولا ما انتشرش لسه بحجه. طب هو كده غلط عمليا. انا قاعد ابحث في المصنفات، ماسك مصنف ولاقي قوله للصحابي، مفيش عندي في المسألة دي إلا قول الصحابي ده بس. مش عارف انتشر ولا ما انتشرش. حتى ولو قول عمر ومش عارف قول عمر ده جاله في عهد أبو بكر ولا بعد كده. أو قول عثمان مش عارف قول عثمان جاله في عهد أبو بكر ولا في عهد عمر. ما هو مش أنا مش عارف انتشر ولا ما انتشرش. فبيجي موضوع إن ينتشر بيجي تخص في سنة الخلفاء الراشدين اللي هي السنة اللي ألزموا بها الناس، وتلاقي أمثلة محدودة جدا جدا جدا في هذا الموضوع. فاهمين معايا مش فاهمين؟ فأنا ببحث لقيت قول لعلي اعرف منين انتشر ولا منتشرش، اعرف منين ده خليفه ولا مش خليفه، ابحث تاني مش لاقي اقوال اخرى، يبقى ده حجه ولا مش حجه؟ على كلامه هو كده مش حجه، لان مش عارف انتشر. فحصر الموضوع قول الصحابه بقول الخلفاء الراشدين به، هي سنه الخلفاء الراشدين فقط. هذا الكلام خطا. احنا نقول قول الصحابي، ها، طالما ان هو لم يخالفه غيره من الصحابه، ها، يجي خلاص انتشر او ما انتشرش، ها، ايوه. لو انتشر وعرفت ان الصحابه ده انتشر والناس وعرفوه كان يناظر عليه ومش عارف ايه، وهذا اخذ، اقول ده حجه ايه؟ اجماع سكوتي. ما عنديش الجزئيه ديت، انا مش هقدر احررها ابدا ابدا ابدا في الكتب، ما اقدرش احررها ابدا في الكتب الا في عهد الخلفاء الراشدين، زي معاويه لما كان بيقول ينكر مش عارف على كذا وكذا والكلام ده كله ويفعل هذه الامور، ده كانت ايه؟ سنه الخلفاء الراشدين، واخد بالك؟ وفعل معاويه ده يجي هي مش من الخلفاء الراشدين معاويه، واخد بالك؟ ويجي كان حصلنا الموضوع في سنه الخلفاء الراشدين وفعل معاويه بس صحابي ولما يقولها على المنبر. لكن الصحيح ان انا ببحث عن قوله صحابي ما فيش غيره، ها، دي بقى هنشوفها المره الجايه، اعرف انتشر انتشر، تشوف المره الجايه حجه مش حجه، والراجح انه حجه، والصحابه لهم خاصيه بالقران والسنه لم يشاركهم فيها احد من الايه الامه. ننزع منهم هذه الخاصيه ونقول ان قولهم ليست بحجه، نزعنا هذه الخاصيه، وعايزين تكلف شديد في الرد على هذه الايه الادله. المره الجايه نقول الكلام ده ان شاء الله. كل قول هذا، واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.